إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا توقفنا عند الكلام عن مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى على الأربعين النووية، ووقفنا بالضبط عند قوله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وذكرنا أن هذا من الأمور التي قيل بأن فيها اتفاق، ولكن الصحيح أنه ليس هناك اتفاق بين أهل العلم، وإنما من أهل العلم من أنكر ذلك أصلا وقال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أصلا، لا في الأحكام ولا في الترهيب وفضائل الأعمال. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ومن قال بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقيدها بشروط ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. من يذكرنا ببعض الشروط؟ تفضل. أن لا يكون موضوعا أو شديد الضعف. أن لا يكون الحديث موضوعا أو شديد الضعف. أن يكون يدخل تحت أصل صحيح عام. تفضل. أن يعتقد الذي يعمل به أنه ضعيف. تفضل. في الكتاب والسنة كما قال صاحبك. أن لا يشهر العمل به كما ذكر ابن حجر. لم يقله. أي نعم، حسنت. أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. ومن الأمثلة في استحباب بعض الأمور والتي ورد فيها حديث ضعيف ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في استحبابه لإجابة المقيم عند الإقامة: أقامها الله وأدامها. وهذه تسمعونها إذا قال المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة، تسمع بعض الناس إيش يقول: أقامها الله وأدامها، هكذا تسمع. وهذه استحبها الإمام النووي رحمه الله، وتبعه سيد سابق في فقه السنة تبعه في هذا. ولكن الصحيح أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى نص، فما عندنا نص في هذا، والذي استند إليه ضعيف لا يقوى. فبناء على القاعدة التي ذكروها بأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يستحب كثيرا من الأمور التي ليس لها أصل في الشرع. وهذا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. قال: مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، يعني الحديث أقامها الله وأدامها، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف، ومع ذلك فقد استحب ذلك، مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة. وهذا هو القول الصحيح. لأن لما تقول شيء مستحب، وإيش معنى مستحب؟ ها؟ هذا التشريع أو لا؟ لما تقول هذا مستحب يعني يثاب فاعله، ولكن أنت هذا الثواب الذي يستحق هذا الذي فعل هذا الأمر يحتاج إلى نص. ما يأتي هذا من فراغ، ما تأتي أنت وتبدأ تستحسن أمورا ما أنزل الله بها من سلطة. تقول هذا، ولهذا يشقل بعض السلف: من استحسن فقد شرع. تقول لي بأن هذا حسن، كيف عرفت أنه حسن؟ كيف؟ ثم كيف عرفت أن هذا إذا فعله الإنسان يثاب عليه؟ يعني بأي ضابط، بأي معيار؟ فقط أنه مثلا وافق هواك أو أنه لا؟ ثم الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى نص، وهذا النص ينبغي أن يكون صحيحا أو حسنا. إذا كان ضعيفا فعلى قول من قال بجواز ذلك لكن لا تنطبق عليه الشروط التي ذكرناها، فلهذا يتوقف في هذا ولا يجوز العمل بهذا الأمر. ولهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لمتن البيقونية قال: واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب فأجازوا رواية الضعيف لكن بأربعة شروط. هنا من قال بالجواز، نحن إيش قلنا الراجح؟ أنه لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال لا يعمل بالحديث الضعيف، وفي الصحيح غني عن الضعيف، في الصحيح غني عن الضعيف. قال: فأجازوا رواية الضعيف لكن بأربعة شروط: أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب أولا، هذا في فضائل الأعمال، تفضل. أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا يتجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. وقلنا الحديث الضعيف ضعفه شديد، إما أن يكون موضوعا رواه كذاب والموضوع هو المختلق المكذوب على رسول الله، وإما أن يكون شديد الضعف بأن يكون متروكا، والمتروك هو الذي فيه راوي متهم بالكذب، يعني من عادته يكذب على الناس ويتهم بالكذب على رسول الله، بحكم أنه يكذب على الناس فيقول هذا رجل متهم، يعني ربما لما استساغ الكذب على الناس فسيكذب على رسول الله، فيكون متهم بالكذب وحديثه متروك، هذا شديد الضعف، إذا لا ينجبر وهذا لا يحتج به كذلك. الشرط الثالث: أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة. ومثاله قلنا أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، ومثاله إذا جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يرغب في قراءة القرآن، وكل أحاديث ضعيفة، وإيش ترون يا مشايخ؟ بر الوالدين، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، كلها لها أصل، كلها لها أصل، وكل أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد في بر الوالدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة، إذن هذه لها أصل. ولهذا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك، أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما نسبة الحديث ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. صوت وصل؟ تأكد. ثم قال في آخر تعليقه: ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا. إذا رويته إيش الذي يلزمك؟ أن تبين ضعفه، تقول والحديث ضعيف، لا تقول أنه في فضائل الأعمال لا بأس وتتركه هكذا فيظن المستمع أن الحديث ثابت فيأخذه منك على أساس أنه ثابت، لا، تقول قال رسول الله. إذا قلت، وسيأتي معنا هل يجوز نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، فإذا نسبت فتقول الحديث ضعيف من الأمانة العلمية، تقول الحديث ضعيف. هنا تأتي مسألة هل يجوز نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول قال رسول الله وأنت تعلم أن الحديث ضعيف. هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى ونقلا عن تمام المنة، قال: العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله، وهذا هو الصحيح، لا تقول قال رسول الله أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم أو ما أشبه ذلك من صياغ الجزم، وكذلك لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم. ونحن قلنا إيش صيغة الجزم؟ أن تقول قال، ذكر، حدث، روى، هذه صيغة الجزم، فهذا تدل على أن الحديث ثابت عند من يذكر الحديث. وإنما يقال كما قال الإمام النووي رحمه الله، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو يذكر أو يحكى أو يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليس من صيغ الجزم. إذا إيش الفرق بينهما؟ أن صيغ التمريض تدل على ماذا؟ تدل على ضعف الحديث، فإذا قلت لكم روي كما عبر الإمام النووي روينا فهذا الحديث ضعيف، حكي حديث ضعيف، ذكر هذا بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، فهذا دليل على أن الحديث ضعيف. فإذا أردت أن تذكر حديثا ضعيفا تذكره بهذه الصيغة ولا تقول روى قال حدث ذكر. قالوا فصيغ الجزم موضوع للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحة عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا يكون فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. طيب أنا أقول لكم، أنت تقول في مجلس روية يفهمها الناس؟ ها؟ ما يفهمها الناس. إذا ماذا يلزمك؟ لا بد أن تذكر ضعف الحديث، لأن هذا الخطاب لا يفهمه إلا البعض. أنت تقول روية حكية، فيخرج الناس ما يعرفون أن روية تدل على أنه ضعيف، وخاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلهذا لا بد أن تقول والحديث ضعيف في حالة ما إذا ذكرته، وإلا إذا أردت أن تحتج فيجب عليك أن تحتج في مسألة شرعية بإيش؟ بالحديث الصحيح، وهذا هو الصحيح. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمته: ومع هذا فليس عند اعتماد على هذا الحديث. إذن هو ما يعتمد على هذا الحديث لأنه ضعيف، وإن كثرت طرقه فلا ينجبر، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، هنا سيذكر لك سنة العلماء في جمع الأربعين، وهذه سنة ماضية إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زال العلماء يهتمون بهذه السنة الطيبة، أنهم يجمعون في كل فن أربعين حديثا، في كل فن يجمعون أربعين حديثا، وآخرهم ما وقفت عليه سمعت عن شيخنا الشيخ أبي خبزة رحمه الله تعالى، عالم تطوان، كان له أيضا جمع لمثل هذه الأربعين، والعلماء يعني جروا على هذه السنة الطيبة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة. هو ما قصد فنا معينا، ماذا فعل الإمام النووي؟ ذهب ليبحث عن جوامع الكلم، الأحاديث التي رواها أبو عمرو بن الصلاح 26، ثم زاد إليها فبحث عن الأحاديث الجامعة مشتمل على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. طيب، هل استقصى الإمام النووي فجمع الأحاديث الشاملة والجامعة؟ ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال وعقب عليه بعض أهل العلم، قال: وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث ألحق الفرائض بأهلها. هذا حديث جامع، لكن لماذا لم يذكره الإمام النووي؟ ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض لأولى رجل ذكر. وهذا ذكره من؟ ذكره ابن رجب في الزيادة، لأنه جمع علم الفرائض الذي هو نصف العلم، والإمام النووي غفل عنه. فعلم الفرائض مبني على هذا الحديث، حديث ابن عباس، لكن الإمام النووي غفل عنه. ولهذا يا إخوان، سبحان الله، يعني أن تستوعب الشيء من جميع جوانب مستحيل بالنسبة للبشر. هذا الله عز وجل جعل كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم معصوما، وكل من ألف كتاب وأنهاه إلا وتراه يريد أن يغير فيه شيئا، لا بد سيظهر لك شيء، لأن نقص سيظهر لك شيء تعيد مراجعته، تتم تخرجه للطباعة تعيد مراجعته، فلهذا لن تستوفي الأمر حقا. قال في هذا الحديث: جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر حديث أو ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء. هذا في أحكام القضاء، وهذا في أحكام إيش؟ الفرائض، فهو نصف العلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى ثم قال ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخر أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتلم. نحن ما نقول يعرف هذه الأحاديث، إيش نقول؟ يحفظ هذه الأحاديث إخوان، لابد أن تشمروا لحفظ هذه الأحاديث وتكون في صدرك الأربعين نووية وتعمل بها، فهذا هو العلم، ثمرته العمل، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ما ينفعك، فتحفظها وتعمل بها، هذا هو المقصود. قال: لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وكان له ذلك رحمة الله عليه، فجعل لهذا المتن قبولا في العالم بأسره، بل أغلب الطلبة إذا شرعوا في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يبدأون بالأربعين النووية. وكان يلقب بمحيي الدين، كان يلقب بمحيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وكان لا يعجب هذا اللقب، فكان ينكر: ومتى كان الدين ميتا حتى تحييه أنت؟ وهل الدين كان ميتا حتى تحييه؟ فكان يكره هذا محيي الدين هكذا، حتى ذكر بعض العلماء يقول: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. الدين ثابت ولله الحمد، فما يحتاج إلى إحياء، ولهذا تعقب العلماء على الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. لكن لو تأملت في إحياء علوم الدين وما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأمور أخرى كثيرة، فقالوا فيها الحقيقة إيش يقال في هذا الكتاب؟ إماتة علوم الدين وليس إحياء لعلوم الدين، هذا من باب التوضيح فقط. وشرحت الأربعون، أذكر العلماء الذين شرحوا الأربعين: ابن دقيق العيد، وابن عبد القوي، وابن الملقن، والسيوطي، وابن حجر الهيثمي، وملا علي القاري، وأفضلهم من شرح ابن رجب الحنبلي، هذا أفضل من شرح الأربعين النووية، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديث من جوامع الكلم لابن رجب، وقد شرح معها الأحاديث الثمانية التي زادها في آخر الكتاب. ثم نشرع في أول حديث من الأربعين النووية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث إذا تأملت في سنده لم يرويه إلا عمر رضي الله عنه، في سند هذا الحديث لم يرويه إلا عمر وحده، ولهذا ذكر المصنف قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، رواه فقط عمر. ثم عن عمر رواه واحد، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما ذكره ابن رجب، قال: وليس له طريق يصح غير هذا الطريق، كما قاله علي بن المدني وغيره. إذن هل في إشارة إلى ماذا؟ أن الحديث غريب، الحديث إذا جاء من طريق واحد إيش يسمى؟ يسمى غريب، جاء من طريق واحد، وإذا جاء من طريقين يسمى عزيز، وإذا جاء من ثلاثة يسمى مشهور، وإذا زاد يبقى المشهور وقيل المستفيض، وإذا زاد يصير المتواتر. إذن هذا الحديث جاء من طريق واحد، إذن فهو غريب، حديث غريب، وهو من الآحاد. وحديث الآحاد تؤخذ منه الأحكام أم لا؟ تؤخذ منه الأحكام، تؤخذ من العقائد، تؤخذ منها العقائد. انتبهوا بارك الله فيكم، خلاف من يرد أحاديث الآحاد في العقائد، يقول لك لا نقبلها. حتى قام أحد دكاترة في محاضرة، أظن جهة آسيا في الهند، فكان يقعد هذه المسألة: أن حديث الآحاد لا تؤخذ منه العقائد، لأنه لا يفيد العلم، لأنه جاء من طريق واحد، والطريق الواحد يحتمل فيه الخطأ وهو ظني. بدأ يقعد، وكان هناك أحد طلبة أذكياء، قال: يا دكتور يعني هذه القاعدة حديث الآحاد لا تؤخذ منه العقائد يعني هل لها أصل في الشرع؟ يعني هل لها أصل في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل معاذا وهو واحد، يرسل أبا موسى الأشعري وهو واحد، ويرسل علي رضي الله إلى اليمن وهو واحد. فقال لزملائه هذا الدكتور كم؟ واحد أو أكثر من واحد؟ قال واحد. قال إذن وحديث أحد لا نقبل قوله، واضح لو مش واضح؟ قال اذهب فأتي بعدد كبير حتى نقبل قولكم، أنت واحد لا نقبل، لأن هذا كلام في العقيدة لا نقبل قولك. وكان الطالب ذكيا، فهذه من الأمور التي هدم بها الدين، وغالبا اختلقها المعتزلة. ليش؟ لأنها لرد ما يخالف أصولهم الخمسة المعروفة. وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ، وخاصة ترى أن هذا الحديث متفق عليه، رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم. إذا إيش ترون هذا؟ هذا جاوز القنطرة. هذا يفيد العلم بخلاف من يرد ذلك. قال ابن دقيق العيد وهذا الحديث مشهور بالنسبة إلى آخره. إذا بالنسبة إلى آخره مشهور، إيش معنى مشهور؟ انتشر عدد كبير، لكن غريب بالنسبة لأوله. في أوله واحد عن واحد عن واحد عن واحد، لكن لما وصل إلى طبقة الأخيرة انتشر الحديث، أخذ عن الأخير رواة كثر ومحدثون كثر، اشتهر بعد ذلك. وقبله غريب، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة. إذا متى اشتهر؟ اشتهر عند يحيى بن سعيد الأنصاري. تعرفوا مجالس المحدثين يا مشايخ، مجالس المحدثين كان العالم يجلس يحدث، واضح؟ وقد يكون في المجلس مئات الناس فيأخذون الحديث، وقد يكون في المجلس واحد، وقد تحدث زميلك أو قرينك وأنت في الطريق، وقد تحدثه وأنت في المجلس. على كل حال التحديث يختلف. فيحيى بن سعيد الأنصاري حدث به على مسامع أئمة كبار، وسيأتي معنا بعض أسماء هؤلاء الأئمة. فانتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، في أوله واحد عن واحد عن واحد. قال النووي عن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة. من هم هؤلاء؟ ذكرهم ابن رجب فقال مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة بن عيينة. فطاحل العلماء جبال مشايخ، كل واحد جبل مستقل. هؤلاء هم علماؤنا الذين الآن يحاولون بجهد جهيد تغييبهم عن شبابنا، ويصورون لهم فنانين ولاعب كرة القدم والممسوخين والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، لا دين ولا دنيا، ويضخمون على أنهم نجوم أبطال الشباب. أما هؤلاء يغطون عنهم مالك، وما أدرك ما مالك. الأوزاعي الأوزاعي كان إذا دخل على السلطان يرتجف، الأوزاعي حتى لما مات رحمه الله فذهب إلى قبره فقال له السلطان ما كنت أهاب أحدا إلا أنت، كان يهابه. الأوزاعي متواضع ولكن هيبة. الأوزاعي ابن المبارك، وما أدرك ما ابن المبارك. الليث ابن سعد، وقيل أفقه من الإمام مالك، لكن المالك إيش الذي رفعه؟ طلبته. مالك رفعه طلبته، والليث لم يكن له طلب نجباء مثل الإمام مالك، ففضل الله الإمام مالك فرفعه بطلبته، خدموا مذهبه وخدموا فقهه ونشروا سنته، لكن الليث لم يكن له هذا الحظ. هذا توفيق من الله عز وجل. وحماد بن زيد وشعبة، شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، وقيل أنه يحفظ ألف ألف حديث. كم فيها ألف ألف؟ ها؟ ألف ألف كم فيها؟ لا مليون يا شيخ. ألف ألف يعني مليون. هاي نعم ستة مليون حديث. ها؟ إذا دخل كان يضع يديه على أذنه حتى لا يسمع الأسماء فتختلط عليه الرواة. أسماء في السوق وإيش ما فيها فائدة. كان يضبط الأحاديث بأسانيدها يا مشايخ يعني. ابن عيينة على كل حال لو تكلمنا في هذا ربما هذا حديث طويل. قال وهذا الحديث صحيح متفق عليه، اتفق العلماء كما قال ابن رجب على صحته وتلقيه بالقبول. قال النووي أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، وقد تلقته الأمة بالقبول. إذا لا تقول الحديث أحد جاء من طريق واحد غريب وهذا ظني ويحتمل فيه الخطأ وأن الرواة ربما قد يقع لهم السهو والخطأ، دعك هذه الشنشنة، فهذه يراد منها ما يراد. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، هذا الحديث يستحب أهل العلم أن يستفتحوا المصنفات بها كما فعل الإمام البخاري. بإيش استفتح؟ إنما الأعمال بالنيات. وفعلها أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. بإيش استفتح؟ إنما الأعمال بالنيات. وفعل الإمام النووي أيضا بإيش استفتح؟ إنما الأعمال بالنيات. يستحب أهل العلم الاستفتاح ويحبذون الاستفتاح بهذا الحديث. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، لأنك ستقبل على طلب العلم وعلى دراسة الحديث وعلى حفظ الحديث، فينبغي أول ما تستحضر إيش هو؟ أن تستحضر النية، أن تقصد وجه الله بطلبك للعلم وليس لدنيا، ولا أن يشار إليك بالبنان، ولا أن يقبل رأسك، ولا أن يفتح لك الباب، ولا أن تسهل لك الأمر، لا، وإنما لله تعالى. تطلب العلم لله، فتستحضر أول ما تستحضر هذا الأمر عند قراءة إنما الأعمال بالنيات. ماذا تريد أنت؟ أنت لماذا أتيت إلى هنا؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ طلب العلم. ليش؟ لله أم لغير الله؟ إذن صحح نيتك كما قال بعض السلف، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وكان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، النية تتقلب، لكن صحح نيتك. إذا أتيت هنا لتكثر السواد فلك نيتك، إذا أتيت هنا لتراقب ها من دخل ومن خرج فلك نيتك، إذا أتيت هنا لتنظر هذا الذي سيتكلم من هو ها وإيش في جعبتي فأنت ونيتك، أتيت لتتعلم فأنت ونيتك، أتيت لله لتحصل على الأجر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فأنت ونيتك. فسبحان الله إنما الأعمال بإيش؟ بالنية. أنت ونيتك تؤجر على حسب إيش؟ على حسب نيتك. وهذا الحديث عليه، هناك بعض الأحاديث يدور عليها الدين كله. روي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم، يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد أيضا أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. وكذلك إسحاق نراهوي قال 4 أحاديث هي من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، ومن حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال المصنف عن أمير المؤمنين، عن أبي حفص، عن أمير المؤمنين أبي حفص، أول من لقب بهذا اللقب من هو؟ عمر رضي الله عنه. عمر أول من لقب بهذا اللقب. وكيف كان يلقب أبو بكر؟ خليفة رسول الله، يقال له يا خليفة رسول الله. فجاء عمر فقال كيف نلقبك؟ سنقول يا خليفة إيش؟ يا خليفة خليفة رسول الله، يا خليفة خليفة رسول الله، تكرار خليفة خليفة رسول الله، هذا تكرار. فما استساغ هذا، فقيل يا أمير المؤمنين فوجدها مناسبة. يعني أول من قيل في أمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه. آلت إليه الخلافة بعد تعيين أبي بكر له، عينه أبو بكر قال يا عمر أنت، فأعطاه الخلافة. وهذه من طرق إيش الخلافة، لأن ذكر أهل العلم أن الخلافة تحصل بثلاثة طرق. الطريقة الأولى بالبيعة، يبايع أهل الحل والعقد الأمير فيصير سلطانا أو ملكا أو خليفة، ولا يبايع عامة الناس، مش عامة الناس كما في الديمقراطية التي خربت الشعوب وضيعت آمال الناس. هذه ديمقراطية غربية من الدول الكافرة، نحن ما عندنا هذا الأمر. الذي يبايع الخليفة هم أهل الحل والعقد الذين عندهم شأن ويعرفون مصلحة الأمة والذي يصلح للأمة وإيش الذي لا يصلح لها، ويعيشون للأمة فيختارون الأنسب، مش ناس عاديين ها ويشترى بمئتين درهم وبثلاثمائة درهم ويصوت، قل لك التصويت للكل، هو ما يعرف مصلحته، مصلحته في بطنه وفي جيبه، إذا أعطيته صوت معه، كذا ما أعطيته ما صوت. قل لك الديمقراطية والشفافية، إيش الشفافية؟ هو أصلا غائب عن هموم الأمة وعن مصلحة الأمة ويصوت، من هذا؟ ويأتي 99 صوت من كبار أهل العلم يختارون واحد، ويأتي 100 سكير عربيد متسكع في الأزقة، ومن ينجح؟ ينجح 100. هذا حمق، والله حمق يا إخوان. قال لك الديمقراطية 99 صوت لعالم من علماء الأمة ويعرفون المصلحة وكبار مفكري الأمة، وليس من ضروري يكون عالم شرعي، رؤوس الأمة من الأطباء وعلوم الاقتصاد وغير ذلك يختارون هذا، ويأتي 100 عربيد سكير ما يعرف مصلحته أصلا فضلا عن مصلحة الأمة، ويصوتون 100 صوت على هذا وينجح هذا؟ إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كانت خطة يا إخوان، هذه الديمقراطية والله خطة لتقويض الأمة الإسلامية، وهم يتلاعبون بها كما شاءوا. هذه البيعة، بيعة كيف كانت؟ كانت لأبي بكر في السقيفة. من اختار أبا بكر؟ هل تقول اختار أبا بكر كل الصحابة؟ نقول لا، اختاره من كان في السقيفة، والصحابة كثر، مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد وصل عدده إلى 100,000. إذن يختار أهل الحل والعقد أبو بكر. ثم من أيضا تولى بالبيعة؟ عثمان. عثمان تولى بالبيعة، واضح؟ اختار عمر أهل الحل والعقد وهم 6، وقالوا اختاروا من بينكم إيش الخليفة، فكان لعثمان رضي الله عنه بعدما كان الأمر بين علي وعثمان رضي الله عنه. الصورة الأولى. الصورة الثانية كيف تكون الاستخلاف؟ لا، هذا يدخل في البيعة، الشورى يدخل في البيعة، يكون بأن يستخلفه الذي قبله مثل ما فعل عمر. كيف تولى عمر الخلافة؟ استخلفه أبو بكر، قال أصلح للأمة عمر. بعض الصحابة وقع لهم تردد، لكن أبو بكر كان نظره بعيد، لأن عمر كان شديدا رضي الله عنه على الحق، فخافوا شدته أن تؤثر في مسيرة الأمة، لكن لا أبدا، كان شديدا اللعن لكن على الحق، وكان في وجنتيه إيش خطان بإيش بكثرة الدموع والبكاء من خشية الله، كان شديدا ورقيقا، لكن أبو بكر أرق منه. إذن الاستخلاف الثاني بإيش؟ بالاستخلاف. نعم، نفس الشيء، أحسنت، نفس الشيء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، رغم أن معاوية فتح المجال وعرض على الناس، ما كان هذا انفرادي كما فعل أبو بكر، لكن عرض على الناس، لكن أبو بكر كان له بعد نظر دقيق في اختيار من يتولى أمر الأمة بعده. طيب، هل أحسن الاختيار ولا ما أحسن الاختيار؟ لما اختار عمر، تعرف لما قام عمر وتولى الخلافة الأمة انتشرت، يعني وقع الرعب في فارس والروم. يا من يرى عمر تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشى. هو مع الزيت وعليه بردة، لكن كسرى والروم وهرقل يرتجفون من عمر. رجل عظيم جدا، ولكن لم يكن أفضل من أبي بكر. انتبهوا، لأن أحيانا تضخم سيرة عمر على حساب سيرة أبي بكر. لا، أبو بكر أفضل منه وأعظم من عمر، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. ثم الصورة الثالثة بإيش؟ بالغلبة، بالقهر والاستعلاء، والاستيلاء والغلبة، يتغلب عليك. هذه طريقة مشروعة ولا غير مشروعة؟ طريقة غير مشروعة، طريقة غير مشروعة. ولكن إذا تولى واستتب له الأمن تجب طاعته؟ تجب طاعته. ركزوا يا مشايخ، ركزوا معي، الطريقة غير مشروعة أن تخرج على ولي الأمر بالسيف وتقاتله وتتغلب عليه كما فعل بني العباس على بني أمية. العباسيون خرجوا على بني أمية. الطريقة هذه ليست مشروعة، لا يجوز الخروج على الإمام بالسيف. طيب إذا خرجوا واستتب لهم الأمن، إيش نحن نفعل؟ هل تجب طاعتهم؟ تجب طاعتهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمام. لا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماما، يلزمك أن تراه إماما وتبايعه إذا سمي أمير المؤمنين. بعض الناس عندهم إشكال مع هذا اللفظ أمير المؤمنين، يقول لك لا نقول لأحد أمير المؤمنين حتى يكون كعمر. شيخ الله يجزيك بخير، مش تقول؟ فقلت لأحد الشباب، قلت أمير المؤمنين، إيش معنى أمير المؤمنين؟ هو أمير للمؤمنين. نحن مثلا في المغرب الملك عندنا يسمى إيش؟ أمير المؤمنين. يقول لك لا تقول أمير المؤمنين. ليش؟ يقول لك لأنه ليس كعمر. طيب نحن مؤمنون ولا كافرون؟ نحن المغرب، الشعب المغربي، مؤمنون ولا كافرون؟ يقول لك مؤمنون. فإذا فهو أميرنا، إذا كنا كفار فنقول أمير للكافرين، وإذا كان مؤمن نقول أمير للمؤمنين. القضية تعود إلينا مش إلى هو، هذا الوصف لا يتعلق به هو. لا نقول أمير المؤمنين حتى يكون مثل عمر، لا، ها، القضية تتعلق بنا. المصطلح ليس فيه شيء يا مشايخ، لا، ما عنده علاقة مع كمال الإيمان وضعف الإيمان، عنده علاقة مع الإمارة. هو أمير علينا، هو ملكنا، هو سلطان علينا، خليفة علينا. إذا تتعلق الأمر بحالنا نحن، بحسب حالنا، إذا كفرتنا يا شيخ فطيب انتهى الأمر. في هذا حنقول هو أمير للكافرين ما دام أنك تكفرنا، لكن عكس ذلك لا. ربما نترك الكلام، ما زلنا مع السند يا مشايخ، ما دخلنا في الحديث بعد، اعذرونا، أحيانا يقع الاستطراد، تجد بعض الفوائد في هذه المسائل فلا نحبذ أن نمر عليها مرور الكرام، نقف عندها. إذا نترك الحديث عن عمر وكنية عمر وهي أبو حفص رضي الله عنه الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.